المحرم يغتسل يعني من غير جنابة بل للتبرج أو للتنظف أو ما إلى ذلك، لأن النبي عليه السلام اغتسل بالوضوء قبل أن يدخل مكة، يعني لما أراد أن يدخلها اغتسل بالوضوء، بات بالوضوء واغتسل بها. دل هذا على جواز الاغتسال للمحرم وأنه لا بأس به وأنه لا يمنع منه وأنه يحرك رأسه بيديه عندما يغتسل. قال باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام. وقال ابن عباس يدخل المحرم الحمام يعني يغتسل بالاغتسال والتنظف. ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا، يعني حك الرأس حك الجسد يعني حك يكون في شعر لا بأس بذلك جاء عنهما هذا. وإنما ذكر الحك في باب الاغتسال لأن كل منهما فيه تنظف وإزالة أذى، وأيضا فيه يعني فيما يتعلق بالنسبة للرأس وتحريكه عند الاغتسال يعني يكون فيه شيء من الحق والتحريك للرأس عند غسله، فدل ذلك على أنه جائز وأنه لا بأس به، ولكن يكون على هيئة رفق ليس بشدة بحيث يعني يترتب عليها سقوط شعر، وإنما يحك برفق وإن سقط شعر فلا غير عليه بذلك. قال باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين. في الحديث الذي مضى ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم من الرجوع الى النصوص، وانهم اذا اختلفوا رجعوا الى النصوص والى ما كان عنده نص عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، كما فعل مصر ومنظمه عبد الله بن عباس حيث ارسلوا الى ابي ايوب رضي الله عنه، وكانوا يرجعون الى النصوص واذا اختلفوا رجعوا الى النص كما قال الله عز وجل ان ناداكم بشيء فردوه الى الله والرسول وكنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر واختلفوا فيه من شيء فحكمه الى الله. وكان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا شأنهم وهم القدوة والأسوة لمن جاء بعدهم. ولا خير وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه في كلمة مشهورة لم يكن آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، شأنهم أنهم يأخذون بالنصوص ويرجعون إلى ما تصل به النصوص، وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا خلفوا بشيء رجعوا إلى النص وإلى من عنده نص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصير الجميع إلى ذلك، وينتهي من يرى إلى فذلك إلى ما يقضيه النص حيث يثبت النص له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد حجارا فليلبس سراويل للمحرم. وهذا الحديث قال باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. هذا في حديث الأحزاب الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضره الحجاج في مسألة الآثار، وكان من جملة ما قاله عليه الصلاة والسلام من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد حجارا فليلبس السراويل. وما ذكر قطع الخفين وما ذكر قطع السراويل بل اطلق وسكت. والى هذا ذهب من ذهب من العلماء الى ان الخفين يلبسان من غير قطع الى لم يجد النعلين. وبعض العلماء او جمهور العلماء ذهبوا الى ان إلى أنه يحمل الإطلاق في حديث ابن عباس على التقييد في حديث ابن عمر وقوله من لم يجد عليه فليلبس خفين ويقطع قصر من الكعبين ويقطع قصر من الكعبين. لكن ثم النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذا في عرفات قاله أمام مختلف الجاد الذين جاءوا من الآفاق ولم يذكر قطعا دل هذا على أن قطع غير مطلوب إلا لو كان مطلوبا لبين الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي جاء في حديث ابن عمر قاله قبل أن يذهب إلى الحج وهذا متأخر عن هذا وهذا حضره حجاج من مختلف الآفاق ويذهبون راجعين بما سمعوه في عرفات من هذا الكلام الذي فيه الإذن بلبس الكفاف دون ذكر القطع وذلك لبس السراويل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه عبد الله رضي الله عنه أنه قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا القرمص ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورد وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قريبا ومر قبل ذلك وأورده هنا أجل ذكر اللبس الخفين عند عدم وجود النعلين وفيه ذكر قطع. الحديث الأول حديث ابن عباس لا قطع فيه وترجمة البخاري رحمه الله ليس فيها إشارة إلى القطع وإنما قال لبس الخفين عند عدم وجود النعلين يعني وفقا لما جاء في حديث ابن عباس. أورد حديث ابن عباس أولا الذي هو عندك من قال بأنه لا يقطع لا يقطع الخفان إذا لم يجد النعلين وذكر حديث ثم ذكر حديث ابن عمر الذي هو عندك من قال بقطع الخفين حيث لا يجد النعلين وهي مسألة خلافية بين العلماء. الذي يبدو أن الراجح هو ما جاء في حديث ابن عباس لأن النبي عليه السلام قال هذا الكلام عرفات أن الحجاج ويتفرقون في الآفاق ولو كان قط مطلوبا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا لم يجد الإزار فلينبس السراويل. وقال حدثني آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فلينبس السراويل ومن لم يجد النعلين فلينبس الخفين. هذا حديث الإحساس أورده من أجل الجملة الثانية وعلى جملة التراويح لأنه في باب الأول الذي قبل هذا أورده من أجل الخفين وهنا أجاء أولاده من أجل التراويح يعني من لم يجد إزارا فليلبس التراويح من إزارا فليلبس التراويح فجبتها رصة عند عدم وجود الإزار فلا تلبس التراويح كما جاء في الحديث الذي تقدم لا يلبس محرم القميص ولا التراويلات ولكنه إذا لم يجد التراويل إذا لم يجد الإزار فإنه يلبس التراويل ولا فدية عليه بذلك لأنه رخص له في هذا رخص له في ذلك حيث لا يجد لأنه مضطر إلى هذا. قال باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح والسبع ولم يتابع عليه في الفدية. وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاه لا يدخل مكة سلاحا إلا في الفراش. قال لبس السلاح للمحرم أورد بعد هذا الحديث الذي فيه قضية المحاباة

أما من لم يدرك حجا ولا عمرا فإنه يدخل مكة غير محرم. فليس من شرط دخول مكة الإحرام، يعني إن كان لا يدخلها إلا محرما، كل من أراد الحج والعمرة لا بد أن يدخل محرما، ومن لم يريد الحج والعمرة فإنه يدخل بدون إحرام. وهذا هو الذي يدل عليه حديث ابن عمر. لهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث بعد ذلك، وحديث المواقيت الذي سبق مرة في باب المواقيت، وقد سلم له مدينة الكويت ولأهل حج قرن منازل ولأهل اليمن يلمي وللشام اليحظى هن لهن ولمن فعلهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة. قالوا عليه الصلاة والسلام هن من أراد الحج والعمرة، يفهم منه أن من لم يرد الحج والعمرة فيتجاوز هذه المواقيت غير محرم، يمر بهذه المواقيت غير محرم. وأما من أراد الإحرام وأراد الحج والعمرة فيجب عليه ألا يتجاوز هذه المواقيت إلا وقد دخل في الإحرام. هذا هو الذي يفهم من هذه يفهم من هذا الحديث، وهو الذي يدل عليه أن شرط دخول مكة محرما إنما هو في حق من يريد الحج أو العمرة، أما من لم يرد فلا يلزمه ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب الأنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، ولما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خصل متعلق بأسفار الكعبة وقال اقتلوه. وهذا الحديث أيضا أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وهو أن الإنسان يدخل مكة غير محرم إذا لم يكن يريد حجا ولا عمرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأس المغفر، يعني ما دخل مكة عام الفتح وهو غير محرم وعلى رأسه المغفر، المحرم لا يغطي رأسه، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل غير محرم وعلى رأسه المغفر، في بعض الروايات وعلى رأسه حمامة سوداء عليه الصلاة والسلام. دلنا هذا على أن دخول مكة إنما يلزم الإحرام عند دخولها من يريد حجا أو عمرة، وأما من لم يريد فلا، لأن النبي صلى دخل مكة غير محرم عن ذلك، ولأنه قال ممن أراد الحج أو العمرة، فدلنا هذا على أنه ليس من شرط دخول مكة الإحرام، بل من أراد الحج والعمرة فيلزمه الإحرام، ومن لم يريد فإنه يدخل بدون إحرام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عن ذلك قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل داره في سبيان فهو آمن، واستثنى أناس أمر بقتلهم لأنهم غير مؤمنين وأنه ليس لهم أمان، وكان من عبد الله بن خطب. فجاء رجل من سبيان وقال إنه متعلق بأسفار الكعبة، فقال أقتلوه ولو كان متعلقا بأسفار الكعبة أقتلوه. هذا الرجل ومعه جماعة لم يدخلوا في الأمان الذي حصل لأهل مكة، قيل بسبب عدم كونه مؤمنا وأنه لم يدخل في الأمان الذي حصل لأهل مكة لما فتحها أنه كان مسلما، فبعده يدخل على الصدقات، ومعه رجل من الأنصار وله مولاه، فأمره بأن يطبخ لهم طعاما، فسيقظ ولم يطبخ الطعام ولم يصنع الطعام فقتله، قتل ذلك المولى لذلك الرجل، ثم ارتد عن الاسلام واتخذ جاريتين يغنيانه بهجو الرسول صلى الله عليه وسلم اذ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كان مسلما فارتد وقتل مسلما، واتخذ جاريتين تغنيان بهجو الرسول صلى الله عليه وسلم وصده وهجاء هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول أهجر دمه وأمر بقتله ولو كان متعلقا بأسفار الكعبة. في هذا دليل على أن الكعبة تسهر، ودليل على كسوة الكعبة وأنها تكسى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقتلوه ولو كان متعلقا بأسفار الكعبة، فدل هذا على أن الكعبة تسهر وأنها تكسى، وأن قد مر بنا هذا في مرارة من أبواب، وأن هذا كان موجود في الجاهلية

القسم الأول وهو قصة الرجل الذي لبس الجبة وهو تطيب وذكر صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاه بهذا وأنه يفعل بأمته ما يفعل به أحد. قال باب المحرم يموت بعرفة. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقفته أو قال فأقطعت فأقطعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته يعامل معاملة الحيث الأشياء التي تجوز له في حال الحياة المحرم تفعل معه في حال الموت فالغسل يغسل ويكفن في ثيابه ولكن لا يغطى رأسه ولا يلمس ولا يمس بشيء من الطيب لأن المحرم ممنوع من ذلك فيمنع الناس وهو محرم مما يمنع منه في حال الحياة ولا يغطى الرأس من الميت كما لا يغطى من الحي ولا يمس طيبا كما أن الحي لا يمس طيبا وهو محرم. يدلنا هذا على أن الإحرام باق في حقه وأنه يعامل معاملة الحي وأنه لم ينقطع إحرامه بموته لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمعاملته معاملة الحي ولو كان انقطع إحرامه بموته لقطع رأسه وكفن كما يكفن الأموات وأيضا حنق وطيب والنبي صلى الله عليه وسلم حنطوه وقد أمر عليه السلام بتحنيط الميت لأن يكون معه طيب وحنطيب ويجعل له حنوط حنطوا به الرقيب الذي يطيب بحنية والمحرم منع من ذلك فدل من هذا على أن أحرامه باطل لا يقال أن أحرامه انتهى فيعامل معاملة غير محرمين لأن الإحرام باطل لأن الأمر بمعاملته بهذه المعاملة وقال إنه وعد يوم القيامة بهم الأبيض فإذا فهمنا بأن إحرامه باطل من جهتين من جهة أن الميت يعامل أنه يعامل معاملة الأموات بالتقديم بحيث لا يغطى رأسه ولا يطيب وهذا يجوز في غير المحرم ولكنه لا يجوز في حق المحرم ومن جهة أنه قال أنه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني فإن إحرامه باقي. قال باب سنة المحرم إذا مات. وقال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسكر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه الترجمة هي سنة المحرم للجامعات يعني الطريقة التي ينبغي أن تفعل في المحرم للجامعات أنه يغسل بماء وسكر ويكفن بثيابه ولا يمس طيبا ولا يغطى رأسه والسبب في ذلك أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في الباب الأول والترجمة الأولى بينا أنه يعني شيء من سنته أو شيء من طريقة وهي أنه يعني في الترجمة السابقة أنه قال باب المحرم يموت في عرفة. باب المحرم يموت في عرفة ولم يرى المؤمن الغزان بقضاء ما بقي من حجه. قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج